طبيعة بتحب فطبيعة افعل بتخرف فيش للوجع انصاد بس كله في احزان يتصنع يا ما غلطات وانت مش اول غلطة شوف كم واحد راح بس شوف جوانا كم شيء اتصلح يمكن على بالي بس بعمل نفسي نسيها يمكن قدامي بس عين انا ببعميها بنفخ دخاني قالي انا سحر واخفيها كل ما الدنيا تضيق بقول لها خش يا بقى تجيبك ايه فيش اختيارات كلها تنسيق ولا في تظلم ولا تحسين احاسيس جاي انا ملاش تأثير بندي مشاعرنا تجاه تماثيل دماغ بتوجع تودي تجيب دماغي زريبة مكركبة فوازير بشعر في نفوسها جاية في تعذيب ما بالك انت ازاي يفكروا فيك طبيعي بتحب فطبيعي افعل بتخرف فيش للوجع انصاد بس كله في احزان يتصنع يا ما غلطات وانت مش اول غلطة شوف كم واحد راح بس شوف جونا كم شيء اتصلح طبيعي بتحب فطبيعي افعل بتخرف فيش للوجع انصاد بس كله في احزان يتصنع يا ما غلطات وانت مش اول غلطة شوف كم واحد راح بس شوف جونا كم شيء اتصلح ديت ما بين نشطاني اللي عزمها شاف هديها اكبر من مقامها طول الليل كلام وجع لسانة وزازة بتأثر اكتر من كلامها ماضيك الصعب صعب يكون نسيك بس من غيرك ماشية وكانت وحشة بيك افكار الوجع كل فترة تلغيك عامل اطرش بس سامحها بتناديك ويه مكنتش الاساس عايز تعرفني اسأل وقتها كان مين بناه معرض للاختيال نفسي دايما بتعاديني بتسأل روحي ليه حباه ميتك ايه قالولي المية ايه قلت لهم مش انا اللي اسند حد واستنى منه جنيه العمر غيب عايش في الدنيا دي الراضي بحكم عارفكوا ايه بتلاقها خد حسنات عليه فيمكن يمكن على بالي بس بعمل نفسي نسيها يمكن قدامي بس عين انا ببعميها بنفخ دخاني قالي انا سحر واخفيها كل ما الدنيا تضيق بقول لها خش يا بقى تجيبك ايه مفيش اختيارات كلها تنسي ولا في تظلم ولا تحسين احاسيس جاي انا ملاش تأثير بندي مشاعرنا تجاه تماثيل دماغ بتوجع تودي تجيب دماغي زريبة مكركبة فوازير بشعر في نفوسها جاية في تعذيب ما بالك انت ازاي يفكروا فيك